وعلى نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. بقي لنا في باب المراقبة ثلاثة أحاديث. أولها ما أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى بسند حسن من حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأبد. الكيس اللي هو الايه؟ الذكي، الذكي الإنسان الراشد اللبيب الفاضل، هو الذي يحاسب نفسه. إذا الكيس يعني الذكي العاقل الموفق، من دان يعني من حاسب نفسه، دانها يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، وده دليل المحاسبة، إنما يحاسبها استعدادا للقاء الله عز وجل، وده دليل على المراقبة بأنه يراقب الله عز وجل في أقواله وأفعاله. ولذلك الناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام، منهم من لا يحاسب نفسه أصلا، يقوم ويعمل ويمتحر ويفهم ويفهم ويظن ما تظن، وانا يعني انوي ما انوي لا شان لك به، يبقى لا يراعي الناس في قوله ولا فعله. القسم الثاني من يراعي ولكنه يراعي الناس فقط، اصل فلان يزعل اصل كذا، انما مساله بقى ان ده ذنب او هو ذنب لا هيشم مره. والثالث من يراعي الله عز وجل اولا بغيه الحصول على الفوز برضوانه وإرضاء الناس، قالوا دعوه وأنا عنده رب العالمين وهذا أحسنه. ثم إن الناس بالنسبة للمحاسبتين لأنفسهم على أقسام ثلاثة أخرى، الذين يحصون أنفسهم على أقسام ثلاثة، منهم من لا يحاسب نفسه إلا بعد أن يصدر منه القول والفعل، يا رب ما نفسه الآن، قلت هذا كذا الإسلام، أنا كنت أقصد إيه؟ طب وليه؟ طب وليه؟ وليه أقول كذا؟ ثم إن بدا له أن يعني أنه أساء اعتذر، وهذا على الخير ولكنه ليس بأفضل المنازل. يبقى أول من يحاسب نفسه من يحاسبها بعد صدور الفعل أو القول به، أنا عملت كذا طب ليه ما كانش ينبغي، بس بعد ما يحصل بقى إيه الأمر منه. وثانيا من إذا هم بالقول أو بالفعل حاسب نفسه على طول، كلمة هتطلع امسك لا أنا كنت أقول كذا طب ليه. ومنهم من قلبه سابق لعقله وللسانه ولجوارحه قبل ما يعمل او يتكلم بفتره، لسه يعني يخطر بباله فكره يقول لا هذا يجوز هذا لا يجوز هذا ينفع هذا لا ينفع هذا يؤذي هذا لا يؤذي، وهذا الشخص او هذا النوع هو افضل هؤلاء الثلاثه. والعلماء يقولون لا يكون الإنسان على خير حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشهيد لشريكه. ربما يكون واحد بخيل وانت جبت منه 100,000 جنيه عشان تشغلهم معاك يدخل معاك في شراكة بيلعب، بعد ما تطلع هنا بعد يقول لك طب هتجيب ده هتجيب ايه؟ طب هتعمل ايه؟ خلاص اداك المبلغ وبعد يعني ما خد الضمانات والكلام ده وقاعد لك بقى في المحل، تيجي تمد لك يقول لك مش حاسب استنى نطول ليه؟ هتعمل ايه؟ هتبيع دي؟ طب هتبيعها بكام؟ وهكذا. ليه بقى صاحي الشريك الثاني يقول لك يا ريت انا كان التابلت؟ انت خلاص انت مقدر عليك انك ابتليت بنفسك التي هي اقرب الاعداء لك، اعدائك كتير يعني يكفيك من اعدائك نفسك وهواك وشيطانك ودنياك اربعه. إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لجلب مشقتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء. فتخيل بقى لما تكون الإنسان بقى خلاص قاعد لنفسه أي حاجة لا تنتظري، يبقى إذا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز في نفسه الأحمق، وإن كنت لم أطلع عليه كثيرا إنما يعني سمعته من بعض الوعاظ والأحمق، انما اللفظ المشهور العاجز من اتبع نفسه هواه. أتبع شوية يعني أنا يقولك حد خلاص ما واحد دي وخلاص بعد إن الله مفروح وكذا فتلاقي بقى كلما اجتهد نفسه شيئا فعل وكلما اجتهد لسانه وهي يتكلم تكلم خلاص وزيب بقى إيه ترك الحبل لنفسه على قالبه يبقى والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنع المرض وهذا يعمله عاوزه ومش عاوز تصلي مش مشكلة مش عاوز كذا مش مشكلة ما عاوز تعملي كذا ما وماله وبعدين إن الله غفور رحيم محمد وفيت محمد بحيبه الكلام اللي ملك فيه كله. طيب الحديث طبعا احنا محتاجين الحديث ده قوي وانا نقولون على رمضان محتاجين بقى يعني التوبة تغيير داخلي لأنفسنا عندنا عادات وتقاليد وطباع قولية وفعلية والكلام ده محتاجة إن فعلا دي تلقى في يعني في في في سلة الذهن وسلة يعني حاجات الشعور ومحتاج إن إحنا نستبدل بها غيرها بقى من الأقوال والأفعال الطيبة استعدادا لما تندهي يا بضع مننا فرص فيعني أولى بنا أن لا يضيع منا رمضان إن كنا سنبلغ أحسن الله عز وجل أن يبلغنا إياه على وأن لا يخرجنا منه إلا وقد غفرت ذنوبنا وأعتقت إكرامنا من النار اللهم آمين. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. احنا بنضيع وقت كتير جدا انت عارف بعض الناس تقول والله انا نفسي انا عارف اعمل ايه بس ما عنديش وقت نفسي احفظ بس ما عنديش وقت والله عندنا وقت وقت كتير جدا في الهالك. انت عارف انت لما تدخل مثلا على ابنك وتلاقي مثلا في محلك مثلا خليه حتى محل بقاله كده على قده وقعد مثلا وبيقطع ما عرفش الجبنه الرومي اتكسر ما عرفش ايه وحته من هنا حته من هنا بتضربه وتقول له الكلام ده كله لما الجماعه بتخرب يعمل معاك وزن هيعمل معاك 8 كيلو والكيلو مثلا بيدخل على 300 جنيه يبقى انت كده ضيعت لك 50 جنيه مكسب ولا مثلا 25 جنيه مكسب انت دول لما 25 جنيه مكسب هنكسب ايه؟ هي كده احنا فعلا هوالك وقتنا كتير جدا بنضيعها في هرس وكلام لا طالع من وراء وافعال لا تغني عنك من الله شيء. انت عارف لما تيجي تبص الشخص يقول لك عاوز اقرا وعاوز اعمل وعاوز اطلب علم وعاوز بس مفيش وقت لو انه بس ادخر هذا الوقت اللي بيتكلم فيه في ما لا ينبغي وتحليلات لمباريات وتعليقات على احداث وبقى ما شاء الله بيفهم في السياسه وبيفهم في الاقتصاد وبيفهم في كذا وتخطيط عسكري بيفهمه كله على راي الاغاني المصري كل الشركات كل حاجه بيقول فيها اه. طب ليه؟ انت لو خليت والله لو جيت يعني تشيل الهوالك من وقتك وتخلي وقتك على قد شغلك وعلى قد المسجد والكلام ده والبيت والكلام ده هتلاقي عندك على الاقل يعني اليوم 24 ساعه يوم في الليل انت إيه بتحتاج منهم مثلا في المتوسط 8 ساعات نوم خليها 8 ساعات نوم خلي كمان ساعتين اكل وشرب وما يلزم خلي كمان ساعه ما اعرفش ايه وخلي ساعه اهل بيتك خلي هتلاقيها تسوى لك على الاقل 6 ساعات في اليوم بيروح فين؟ انت اللي بتضيعها فيما لا ينبغي. فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني من القول والفعل. احنا عندنا فضول كلام وفضول افعال لو انها اختزلت وادخرت بما لا ينفع لصار عندنا وقت كبير ممكن بقى تصلي فيه نافله ممكن تقرا في القران ممكن تحفظ ممكن تطلب بعلم ممكن كتير كتير ممكن تصل في رحمك ممكن وهكذا. طيب حتى لو احنا قلنا ان احنا شغالين وبنشتغل وفقره واثنين واوفر تايم والكلام ده برضه عندنا اوقات بتضيع كتير جدا فيما لا ينفع. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني واحنا في المساله دي بصراحه يعني اشد الناس تقصيرا المتكلم والسامع على السواء. خلينا بنتكلم وبناخد مني وبنعرف اخبار بعض وبنتكلم في خصوصيات بعض وده عنده كم ولد وده عنده كم بنت وفلان عندها كم سنه وفلان ما اعرفش حصل لها ايه وفلان جاء ايه وفلان وصل لفين وفلان كل دي امور لو انت زي ما قلت وفرت وقتها لما ينفع هتعمل معاك كتير جدا يعني من الحسنات والطاعات. ولذلك جاء بقى الحديث اللي بعده كانه يفسر هذا حديث ابي داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث الثالث والاخير رواه ابو داود رحمه الله تعالى في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسال الرجل فيما ضرب امراته او فيما ضرب اهله. وانا سمعت من حدوك صوت كده، انت كنت بقى ايه مالك، كان في ايه، وبعدين انت فكان حصل كذا، طب ليه، طب وعملت كذا، طب وعملت كذا ليه، طب وجبت كذا بكام، وعشان ايه. كتير كتير بقى بيسأل الانسان فيما لا ينبغي، والناس خلاص بقت عندهم شهوه الكلام، وان انا ما سالتش يبقى الاقي ده هيديني المعلومه كده كما يقول، يعني ستقع في حجري بلا يعني بلا عناء، الاقي ده يقول اسمه انا عملت البيع كذا وكذا، واسمه خصوصيات البيوت، وحصل مني كذا وخدت كذا وما اعرفش واشتريت كذا وبعت كذا وكذا. طب ليه؟ ليه كل هذا؟ لا يسال الرجل فيما ضرب امراته، انما النهارده انت عملت كذا، طب عشان ايه؟ طب واشتريت بكام؟ طب وفلان غلبك ولما غلبتش، ولما حصل منه كذا ولما حصلش منه كذا. يبقى اذا ينبغي على الانسان ان يكون كل همه مراقبه الله تبارك وتعالى، فاذا عني الانسان بذلك بمراقبه الله كان همه الاول والاخير اصلاح نفسه، لانه يعلم ان عمله لا يحاسب عليه غيره ولا يقوم به الا هو، ولهذا يجتهد فيه. ولذلك من اقوال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه: من نظر الى عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. فاسال الله تبارك وتعالى ان يجعل لنا من انفسنا شاغلا عن غيرنا، واسال الله تبارك وتعالى ان يبصرنا بعيوبنا، وان يرزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.